على شيخنا دائما الحمد لله المسائل الخلافيه بين الشباب وضح لي كلامكم، واسال الله ان يجزيكم خيرا كثيرا وان ينفع بكم الاسلام والمسلمين. هنا مساله شيخنا، نعرف مثل شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وائمه كثيرين انكروا التقليد وحاربوا التقليد، ومع ذلك يذكر في درجهم الحنبلي الشافعي الحنفي، فعلى ما يحمل يعني نسبتهم هذه، تحمل هذه النسبه على مثل ما وقع من الألباني نفسه الحنفي؟ هل تعرفه؟ قد قرأته اليوم في المكتبة عندكم؟ عندكم اليوم أنا جئت وأنت نائم في المكتبة. كنت نائما. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. تعرفها هي اللغة؟ لا ما أعرفها باللغة الشامية، ما أعرفها. كيف يا؟ حتى يا هذا يحدث شيخا رحمه الله بأنه زعم أن رجلا لقي رجلا آخر، وكان هذا الآخر مغربيا، والمغاربة يعني فيهم روح الإسلام والغيرة والرغبة، لكن فيهم شيء من الحدة. فقال أحد المثنين على هذا المغربي، قال له إنكم معشر المغاربة وناس طيبون وخيرون وأصحاب دين، لكن يعني هناك خصلة واحدة لو أنكم تتركونها. قال ما هي؟ قال هذه هي. هذه هي. هذا الذي يقول شيخنا. هذه هي. هذه يعني خلاصة التمثيل أن هذا قديما. نعم. اللي كانوا بنشأ نشأوا على المذهب الحنبلي كما نشأت أنا على المذهب الحنفي، لكن الله نصرهم ثم هداهم إلى السنة وبقي عليهم ذلك اللقب، لا سيما أن الأزمنة المتقدمة ليست كزمننا اليوم. أنت ذكرت في مناسبة هناك في اليمن، وأنا أيتك لكن ما أذكر المثال. عليكم السلام. أنهم لا يتعصبون ليس تدينا، نعم، وإنما أنا أقول تفلتا. نعم تبلدا كلام قول الزيدية شيخ. نعم هذا هو الآن في تفلت، هذا التفلت أسباب الحرية التي لا صمام لها ولا قيود لها. لذلك كون الإنسان ترك مذهب الحنفي صار شافعي صار كذا ما لهمهم، أو صار خامسي ما أدهمهم. شو السبب؟ لأنهم يشوفوا الناس يخرجون عن دين الله أفواجا، يكثر خير هذا لساته مسلم، بل يكون خامسي بل يكون سادسي إلى آخره. أما زمن الأول لعلك سمعت عني، أنا حينما بدأت أرفع يدي في الصلاة قالوا هذا يجب أن يجلب 30 أو 40 جلدة. هذه ما تسمع اليوم. نعم الحمد لله. لا ما تسمعه الحمد لله. وكلام كثير منا في صدر الآن، وخاصة وأنا لا أتكلم بما هو أهم من هذا. فغرض هذا التوجيه كلمة الحنبلي محمول على أنها كانت في البداية ثم كانت مجرد نسبة ليس لها أثر في حياتهم. ولا يقال شيخنا عندك حمد الله أنه كان هناك مدارس العلم، مدارس الحنابلة ومدارس كذا، فمن نشأ في هذه المدرسة أطلق عليه. نعم. يؤيد مسألة التفلت هذه شيخنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة. الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن، فالأمير كان زيديا متفلتا، فكلف ابنه أو وكيل